أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا الدرس 14 شرح باب الصوم من فتح المعين لشرح قرة العين لشيخ العلامة زين الدين المليباري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. واليوم إن شاء الله نشرع في الفصل الأخير من فصول هذا الباب، وهو الفصل الذي عقده المصنف في صوم التطوع. فقال رحمه الله تعالى ورضي عنه: فصل في صوم التطوع، يعني في بيان حكمه وهو الاستحباب. كان الأنسب أن يذكر هذا الفصل قبل الاعتكاف كما صنع غيره، وسبق وبينا قبل ذلك أن الصوم تعتريه أحكام أربعة. فالصوم قد يكون واجبا، وقد يكون مندوبا، وقد يكون مكروها، وقد يكون محرما. وقلنا الأصل فيه الندب والاستحباب. عرفنا قبل ذلك أن الصوم المندوب ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول وهو ما يتكرر بتكرر السنين، بمعنى أنه يأتي في كل سنة. مثال ذلك صوم يوم عرفة، وصوم يوم عرفة كما سيأتي من خلال كلام الشيخ رحمه الله تعالى من الصوم المسنون والصوم المؤكد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صامه وحث الناس على صيامه عليه الصلاة والسلام، وبين صلى الله عليه وسلم أنه يكفر السنة الماضية وسنة مقبلة، وهو اليوم التاسع من ذي الحجة. وسنعرف أيضا أن الأحوط أن يصوم اليوم الثامن مع اليوم التاسع. هذا صوم عرفة من الصوم الذي يتكرر بتكرر السنين. كذلك تاسعاء وعاشوراء. وتاسعاء هو اليوم التاسع من شهر الله المحرم، وعاشوراء هو اليوم العاشر من شهر الله المحرم، وذلك لأنه يكفر السنة الماضية كما جاء في صحيح مسلم. ويوم عاشوراء هو اليوم الذي نجى الله تبارك وتعالى فيه نبيه موسى عليه السلام، فأيضا تاسعاء وعاشوراء يتكرر بتكرر السنين. كذلك صوم الحادي عشر من محرم، هذا أيضا صوم مندوب مستحب، وصوم ستة أيام من شوال، والأشهر الحرم، والعشر الأول من ذي الحجة، وغير ذلك من الصوم المندوب الذي يتكرر بتكرر السنين ويأتي في السنة الواحدة مرة واحدة. هذا هو القسم الأول. القسم الثاني من الصوم المندوب صوم يتكرر بتكرر الشهور، بمعنى أنه يأتي في كل شهر من شهور السنة، ومن ذلك الأيام البيض. الأيام البيض إنما سميت بذلك لبياض لياليها باكتمال القمر فيها 13 و14 و15 من كل شهر قمري، قمر يكون مكتملا فينير هذه الليالي، فسميت هذه الأيام بالأيام البيض. هذا يتكرر بتكرر الشهور. كذلك الأيام السود، هذا أيضا مما يسن صيامه، والأيام السود سميت بذلك لسواد لياليها. والحكمة من استحباب صوم هذه الأيام هو تزويد الشهر بالعبادة، وكذلك من أجل طلب كشف سواد القلب أو السواد الذي قد يعتري القلب. والأيام السود 28 و29 و30 من كل شهر قمري. لماذا سميت بذلك؟ سميت بذلك كما قلنا لسواد لياليها، لأن في هذه الليالي يعني يكتمل اختفاء القمر ثم ينتظر الناس ظهوره من جديد، فعلى هيئة الهلال، فإذا جاء على صورة الهلال عرفنا بذلك أن الشهر المقبل قد دخل، فهذا أيضا مما يستحب صيامه. والقسم الثالث ما يتكرر بتكرر الأسابيع، بمعنى أنه يندب صيامه في كل أسبوع، ومن ذلك الاثنين والخميس. هذا بالنسبة لأقسام صوم أو الصوم المندوب أو الصوم المتطوع به. والتطوع شرعا هو التقرب إلى الله تبارك وتعالى بما ليس بفرض من العبادات. فلما نقول فصل في صوم التطوع، فالمقصود بالتطوع هنا يعني الصوم الذي يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى وهو ليس بفرض. والصوم له فضائل عظيمة وثواب جزيل عند رب العالمين سبحانه وتعالى، والله عز وجل استأثر بثواب الصوم عنده، فقال ربنا سبحانه وتعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان: فرحة عند إفطاره وفرحة عند لقاء ربه، يفرح بما يجده من أجر وثواب الصيام الذي كان يصومه ويتنفل ويتقرب به إلى الله سبحانه تبارك وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك. ومن أجل هذا الخلوف كره الاستياك للصائم بعد الزوال حتى يفطر كما سبق وبينا. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فصل في صوم التطوع. قال: وله من الفضائل والمثوبة ما لا يحصيه إلا الله. ومن ثم أضافه الله تعالى إليه دون غيره من العبادات، فقال: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. قول رحمه الله وله يعني الصوم له من الفضائل والمثوبة بمعنى الثواب ما لا يحصيه إلا الله تبارك وتعالى. قال: ومن ثم يعني من أجل أن له من الفضائل والثواب الشيء العظيم أضافه الله تبارك وتعالى إلى نفسه، فقال: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يضع طعامه وشرابه من أجلي. واختلف العلماء لماذا أضاف الله تبارك وتعالى الصوم إلى نفسه. جماعة من العلماء ذهبوا إلى أن الله تبارك وتعالى أضافه إلى نفسه من باب التشريف، الله عز وجل يضيف أشياء إلى نفسه تشريفا وتعظيما، زي مثلا قول الله تبارك وتعالى: ناقة الله وسقياها، فأضاف الناقة لنفسه تعظيما وتشريفا لها. وتقول بيت الله، المسجد بيت الله، فهنا الإضافة إضافة تشريف وتكريم. وكذلك في هذا الحديث أضاف الله تبارك وتعالى الصوم إلى نفسه تشريفا وتعظيما له، فهو من أشرف وأعظم العبادات التي يتقرب بها الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى. بعض العلماء، وهو ما ذهب إليه الرملي رحمه الله تعالى، قال: أضافه إلى نفسه لأنه أبعد عن الرياء من غيره، لأنه أبعد عن الرياء من غيره، يعني ممكن أي عمل ظاهر يستطيع الإنسان أن يرائي فيه إلا الصوم، لا يمكن الإنسان أبدا أن يرائي بالصوم، لأنه يمكن أن يأكل خفية دون أن يطلع عليه أحد من الناس. لذلك لكون الصوم لا يفعله إلا المخلصون، فأضافه الله تبارك وتعالى إلى نفسه. ومن العلماء، وهذا نقل عن سفيان رحمه الله تعالى ورضي عنه، ذكر أن يوم القيامة تتعلق خصماء المرء بجميع أعماله إلا الصوم، فإنه لا سبيل لهم عليه، فإنه إذا لم يبق إلا الصوم يتحمل الله تبارك وتعالى ما بقي من المظالم ويدخله بالصوم الجنة. قيل غير ذلك من الأقاويل في إضافة الصوم إلى رب العالمين سبحانه وتعالى دون غيره من الأعمال. قال الشيخ رحمه الله تعالى وفي الصحيحين: من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. من صام يوما في سبيل الله، الأصل في إطلاق هذه الكلمة سبيل الله أنها تطلق على الجهاد، وهذا هو الغالب كما قلنا في الإطلاق، لكن المراد هنا يعني ابتغاء وجه الله سبحانه تبارك وتعالى. ما الجزاء المترتب على ذلك؟ قال: باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. هنا أطلق الجزء وأراد به الكل، فالمراد بقوله باعد الله وجهه يعني باعد الله ذاته وجسده عن النار 70 خريفا، يعني 70 عاما. وهنا أيضا أطلق الجزء وأراد به الكل، أطلق الخريف وأراد به العام. وخص الخريف بالذكر لأنه أعدل أيام السنة، والمراد بذلك أنه يبعد عن النار مسافة لو قدرت لبلغ زمن سيرها 70 سنة. ثم شرع الشيخ رحمه الله تعالى في ذكر الصوم الذي يتطوع به، فقال رحمه الله تعالى: ويسن متأكدا صوم يوم عرفة لغير حاج، لأنه يكفر السنة التي هو فيها والتي بعدها، كما في خبر مسلم وهو 9 ذي الحجة، والأحوط صوم 8 مع عرفة. يسن متأكدا يعني مما يسن صومه على وجه التأكيد صيام يوم عرفة، ومحل ذلك لغير الحاج وكذلك غير المسافر وغير المريض، بأن يكون قويا مقيما. طيب بالنسبة للحاج، الحاج لا يسن له أن يصوم ذلك اليوم، بل يسن له أن يفطر في ذلك اليوم حتى ولو كان قويا، اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا من أجل أن يقوى على الدعاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر في يوم عرفة في حجة الوداع، ولما علم أن أناسا ظلوا على صيامهم قال عليه الصلاة والسلام: أولئك العصاة، أولئك العصاة. ومن أجل أيضا أن يقوى على الدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة. من ثم يسن أن يصوم غير الحاج وغير المسافر، وأما المسافر وكذلك المريض وكذلك الحاج كما قلنا يسن لهما الفطر. وأما محل ذلك بالنسبة للمسافر والمريض، محل سنية الفطر للمسافر والمريض إذا أجهدهما الصوم، يعني إذا أتعبهما الصوم. طيب إن قويا على الصوم، يعني المسافر والمريض صام هذا اليوم لتحصيل هذا الفضل الذي ورد في الخبر، فقال: يسن متأكدا صوم يوم عرفة لغير الحاج، وقلنا كذلك لغير المريض ولغير المسافر، قلنا لغير الحاج حتى وإن كان قويا، وأما بالنسبة للمسافر والمريض فإن أطاق ذلك وقوي عليه. قال: لأنه يكفر السنة، لأن صوم يوم عرفة يكفر السنة، يعني الذنوب الحاصلة في هذه السنة، كما في خبر مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. والسنة التي قبله يعني قبل يوم عرفة، والسنة التي بعده يعني السنة التي بعد يوم عرفة، السنة التي أولها المحرم الذي يلي هذا الشهر. جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول: هذه بشرى بحياة سنة مستقبلة لمن صامه. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بشر بكفارة السنة لسنة مقبلة، فدل ذلك على أن من يصوم هذا اليوم يبشر بأنه يعيش السنة المقبلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وورد أيضا في خبر ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: من صام يوم عرفة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ما هو يوم عرفة؟ قال رحمه الله تعالى: وهو 9 ذي الحجة، والأحوط صوم 8 يعني من ذي الحجة مع عرفة. ليه؟ لأنه ربما يكون هو 9 في الواقع، لكن الناس أخطأوا في رؤية الهلال، فالأحوط أن يصوم 8 من أجل أن يتيقن من حصول الأجر. طيب في الخبر قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحتسب على الله عز وجل أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. تكفير هنا هل يعود على الكبائر والصغائر ولا الصغائر فقط؟ قال رحمه الله: والمكفر الصغائر التي لا تتعلق بحق الآدمي، إذ الكبائر لا يكفرها إلا التوبة الصحيحة. المكفر الصغائر، وهذا الذي اعتمده الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى. وأما الجمال الرملي فذكر كلاما حاصله أنه قد يعم كذلك غير الصغائر. الذي يظهر من الأحاديث التي وردت في شأن تكفير الذنوب أن ما صرحت به الأحاديث بأن شرط التكفير اجتناب الكبائر، فهذا معناه أن هذا العمل يكفر الصغائر فقط. وأما الأحاديث التي فيها أنه يكفر الكبائر يبقى هذا معناه أنه يكفر الكبائر ولا يدع شيئا من الذنوب. لكن الاختلاف حاصل بين العلماء في الأحاديث التي جاءت مطلقة ليس فيها تصريح بوجوب اجتناب الكبائر وليست فيها تصريح بأنها تكفر الكبائر، فجاءت مطلقة. فبقى من العلماء من قال يعم الصغائر والكبائر كما ذهب إليه الجمال الرملي رحمه الله، ومنهم من خص ذلك بالصغائر فقط لأن الكبائر تحتاج إلى توبة صحيحة كما ذهب إليه الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وإن كان يعني لو قلنا بأن هذا يشمل الكبائر والصغائر لما أبعدنا، لأن فضل الله تبارك وتعالى واسع، والإنسان حتى بمجرد الاستغفار والذكر وإتباع السيئات بالحسنات كفر الله تبارك وتعالى عنه ما جرى. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، هذا في حق الكفار، مجرد الانتهاء عما كانوا يفعلونه فإن الله عز وجل يغفر لهم بإسلامهم، لأن الإسلام يجب بما قبله. وقال ربنا سبحانه وتعالى ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، يبقى بمجرد الاستغفار أيضا يكفر الله تبارك وتعالى عنه ما مضى من سيئاته. وقال الله عز وجل أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، وهذا السيئات هنا جاءت معرفة بالألف واللام فتعم الصغائر منها والكبائر. فالحاصل إن فضل الله سبحانه وتعالى واسع، فلا يبعد أن نقول بأن هذه الأعمال الصالحة زي الصيام معرفة وزي غير من الصوم المتطوع به قد يغفر الله تبارك وتعالى به ما شاء من الذنوب ومن ذلك الكبائر. قال رحمه الله ويتأكد، ثم قال بعد ذلك إذا الكبائر لا يكفرها إلا التوبة الصحيحة، قال وحقوق الآدمي متوقفة على رضاه، فإن لم تكن له صغائر زيد في حسناته. حقوق الآدمي متوقفة على رضاه يعني على المسامحة، على أن يسامح حقه ويتنازل عنه، وإلا فلابد أن يستوفي حقه قبل أن يأتي يوم لا درهم فيه ولا دينار، وإنما الحسنات والسيئات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال فإن لم تكن له صغائر زيد في الحسنات، يعني هو الآن شخص صام يوم عرفة، قلنا أنه يكفر صغائر السنة الماضية والسنة المقبلة، طب ليست له صغائر، قال زيد له في حسناته. ثم قال بعد ذلك ويتأكد صوم الثمانية قبله للخبر الصحيح فيها المقتضي لأفضلية عشرها على عشر رمضان الأخير. جاء في حديث عبد الله بن عباس كما في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما العمل في أيام أفضل منها في هذه الأيام، قالوا ولا الجهاد، قال ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. في لفظ قال ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا ولا الجهاد يا رسول في سبيل الله يا رسول الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. هذا الحديث يدل بعمومه على استحباب الأعمال الصالحة في هذه الأيام المباركات، ومن آكد هذه الأعمال الصيام. وثبت أيضا في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم صام هذه الأيام. طيب أيهما أفضل، العشر الأواخر من رمضان ولا العشر الأواخر أو العشر الأوائل من ذي الحجة؟ خلاف بين العلماء. جمع العلماء أو بعض العلماء بين ذلك فقالوا ليالي العشر الأواخر أفضل من ليالي العشر الأول من ذي الحجة، لأن ليالي العشر الأواخر فيها ليلة القدر، وأما أيام العشر الأول من ذي الحجة فهي أفضل من أيام العشر الأواخر من رمضان، لأن الحديث جاء صريحا عن النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تبارك وتعالى من هذه الأيام، فهذا فيه دلالة على أفضلية هذا الزمن على غيره من الأزمنة، ولهذا العمل الصالح فيها أحب إلى الله سبحانه وتعالى من غيره من الأيام. قال رحمه الله تعالى: ويوم عاشوراء. ويوم عاشوراء يعني ويسن متأكدا أيضا صيام يوم عاشوراء، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. طيب، لماذا لم يجب صوم عاشوراء؟ لم يجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا اليوم يوم عاشوراء، ولم يكتب عليكم صيامه، فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر. لذلك بنقول هو من آكد الصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صامه، وبين صلى الله عليه وسلم الأجر الجزيل المترتب على صيام هذا اليوم المبارك. طيب، الآن صوم عاشوراء يكفر سنة ماضية، صوم يوم عرفة يكفر سنة ماضية وسنة مقبلة، فدل هذا على أفضلية يوم عرفة على يوم عاشوراء. قال العلماء: الحكم من أفضلية هذا اليوم على ذاك هو أن يوم عرفة يوم محمدي، يعني أنه مختص بأمة محمد، وأما صوم عاشوراء فهو يوم موسوي، لأن اليهود كانوا يصومون هذا اليوم لأنه يوم نجى الله عز وجل فيه موسى عليه السلام من فرعون. طيب، أيهما أفضل، موسى ولا محمد؟ نبينا صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء، فكان يومه بسنتين. قال رحمه الله: وهو يعني يوم عاشوراء عاشر المحرم، يعني اليوم العاشر من المحرم. طيب، لماذا يتأكد صومه؟ قال: لأنه يكفر السنة الماضية كما في مسلم، يعني كما في صحيح الإمام مسلم. قال: وتاسعاء، يعني ويسن صيام يوم تاسعاء، وهو تاسع، يعني هو تاسع من شهر الله المحرم. قال: لخبر مسلم الذي فيه دليل على سنية صوم هذا اليوم، قال: لئن بقيت إلى قابل، يعني السنة المقبلة، لأصومن التاسع. فعزم النبي صلى الله عليه وسلم على صيام هذا اليوم. قال: فمات قبله، يعني قبل مجيء تاسعاء في العام القابل. طيب، ما الحكمة من استحباب صوم هذه الأيام، قال، أو صوم يوم تاسعاء على وجه الخصوص؟ قال: والحكمة مخالفة اليهود. الحكمة من صيام يوم التاسع مع اليوم العاشر هو أننا نخالف بذلك اليهود، فإنهم يصومون العاشر فقط، فنحن نخالفهم ونصوم التاسع معهم. قال: ومن ثم سن لمن لم يصمه صوم الحادي عشر. صوم الحادي عشر. طب، هنا الشيخ بيقول الحكمة مخالفة اليهود، هل هناك حكمة أخرى لاستحباب يوم تاسعاء؟ نعم، وهي الاحتياط لاحتمال الغلط في أول الشهر، فيكون يوم التاسع هو يوم عاشوراء، فلو صمنا التاسع مع العاشر يبقى بذلك تيقننا من أننا صمنا يوم عاشوراء، زي ما قلنا بالضبط في صيام يوم عرفة. يتأكد كذلك صوم الثامن علشان نتيقن من صوم يوم عرفة وتحصيل هذا الثواب الجزيل. كذلك هنا بالنسبة للصوم التاسع من شهر الله المحرم فيه مخالفة لليهود، وفيه كذلك الأخذ بالاحتياط، وأيضا فيه احتراز من إفراده بالصوم، لأنه قد يصادف يوم جمعة، فلو صمنا معه يوم التاسع من شهر الله المحرم بعدنا ذلك عن إفراد يوم الجمعة بالصوم. لكن لو إحنا أفردناه بالصوم، يعني جاء شخص وصام عاشوراء فقط وكان في يوم الجمعة، هل عليه حرج؟ لا حرج عليه، لا بأس بإفراده ولو وقع في يوم الجمعة. قال رحمه الله تعالى: ومن ثم سن له، أو سن لمن لم يصمه، يعني إذا لم يصم يوم التاسع من شهر الله المحرم أن يصوم الحادي عشر. قال: بل إن صامه لخبر فيه، يعني حتى وإن صام يوم التاسع مع اليوم العاشر يسن كذلك أن يصوم اليوم الحادي عشر من شهر الله المحرم. قال: لخبر فيه، يعني لورود خبر في صيامه، وهو ما رواه الإمام أحمد: صوموا يوم عاشوراء خالفوا اليهود، وصوموا قبله يوما وبعده يوما. ذكر في شرح الروض، ذكر شيخ الإسلام زكريا في شرح الروض أن الشافعي نص في الأم والإملاء على استحباب صوم الثلاثة، ونقله عنه شيخ أبو حامد وغيره. قال رحمه الله تعالى: وفي الأم لا بأس أن يفرده، يعني لا بأس بإفراد اليوم العاشر بالصوم حتى إن لم يصم يوما قبله ولا يوما بعده، فلا بأس بإفراده، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صامه ولم يصم يوما لا قبله ولا بعده، لكن قال: لئن عشت إلى قبل لأصومن التاسع. واقتصر صلى الله عليه وسلم على صوم يوم عاشوراء. قال: وأما أحاديث الاكتحال والغسل والتطيب في يوم عاشوراء فمن وضع الكذابين. الأحاديث التي جاءت في الاكتحال والاغتسال والتطيب في يوم عاشوراء فمن وضع الكذابين من النواصب الذين كانوا يحثون الناس على الاحتفال في هذا اليوم، لأنه اليوم الذي قتل فيه الإمام الحسين رضي الله تعالى عنه وأرضاه، سيد شباب أهل الجنة وسيد الشهداء. لذلك هؤلاء النواصب الذين كانوا يعادون آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا فرحين أشد الفرح بموته، وضعوا الأحاديث المنكرة والموضوعة في التوسعة، أو نقول في الفرح والاغتسال والاكتحال في هذا اليوم، كأنه يوم عيد، كأنه يوم عيد. والصواب في ذلك أنه لم يرد في الاكتحال والاغتسال والتطيب في هذا اليوم لم يرد فيه حديث صحيح، لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة، ولا استحبه أحد من أئمة المسلمين، ولم يصح في هذه الأحاديث إلا بعض الأحاديث المقاربة، مش هنقول الصحيحة، لكن فيها مقاربة، فيها استحباب التوسعة على العيال في مثل هذا اليوم. وهذا أمر مشهود ومجرب، أن التوسعة على العيال وعلى الأهل في يوم عاشوراء فيه من الخير ما الله به عليم. قال رحمه الله تعالى: وصوم ستة أيام من شوال، لما في الخبر الصحيح أن صومها مع صوم رمضان كالصيام الدهري، واتصالها بيوم العيد أفضل مبادرة للعبادة، وهذا أيضا من الصوم المسنون المتأكد، أن يصوم ستة أيام من شهر شوال الذي يسميه العوام بالأيام البيض، وهذا خطأ، إنما هو ستة أيام من شوال لأنه ليس فيها بياض لليالي، ليس مثلا كيوم 13 و14 و15 فيها يكون القمر بدرا منيرا، فسميت هذه الأيام بالأيام البيض، لكن الأيام الأولى من شهر شوال ليست كذلك، فهي ستة من شوال، فيسن يعني على وجه التأكد أن يصوم ستة أيام من شهر شوال. قال: لما في الخبر الصحيح، وفيه قال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر. قال رحمه الله: لما في الخبر الصحيح أن صومها مع صوم رمضان كصيام الدهر. قال: واتصالها بيوم العيد أفضل مبادرة للعبادة. واتصالها يعني اتصال هذه الأيام الستة بيوم العيد أفضل، يوم العيد هو الأول من شوال، فيصوم الستة أيام من شوال من اليوم التالي مباشرة مبادرة للعبادة، فيصوم الثاني من شوال، الثالث، الرابع، الخامس، السادس، السابع. ده المقصود بكلامه رحمه الله تعالى: واتصالها بيوم العيد أفضل. طبعا لا يصوم يوم العيد لأن يوم العيد يحرم صومه. في قوله رحمه الله تعالى هنا: وصوم ستة أيام من شوال، لما في الخبر الصحيح أن صومها مع صوم رمضان كصيام الدهر. إيه معنى كصيام الدهر؟ يعني كصيام السنة. طيب إيه معنى كصيام السنة؟ يعني كأنه صام السنة فرضا، وإلا لم يكن لخصوصية ست شوال معنى. ليه؟ لأن من صام مع رمضان ستة أيام من غيرها حصل له صوم الدهر، لو صام ستة أيام بعد أن فرغ من صوم رمضان وصام هذه الأيام ستة من ذي القعدة، الحسنة بعشر أمثالها، يبقى كأنه صام الدهر أيضا. طيب إيه الفائدة بقى من تخصيص الستة أيام من شوال إذن؟ قالوا: لا، الصيام في شوال أجره أعظم، ولهذا خصه النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر. طيب ما وجه الأعظمية هنا؟ أن صومه كصيام الفرض من حيث الثواب، ونعلم جميعا أن ثواب الفرض أعظم عند الله سبحانه وتعالى من ثواب النفل. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وأيام الليالي البيض وهي 13 وتالياه لصحة الأمر بصومها، لأن صوم الثلاثة كصوم الشهر، إذ الحسنة بعشر أمثالها، ومن ثم تحصل السنة بثلاثة غيرها لكنها أفضل، ويبدل على الأوجه 13 ذي الحجة بسادس عشره. من الصوم كذلك المتأكد كما يقول الشيخ رحمه الله تعالى صيام أيام الليالي البيض، وعرفنا لماذا سميت بذلك، وهي 13 وتالياه، ولو أنه صام 12 لكان هذا أفضل لما فيه من الاحتياط. يبقى بدل ما يبدأ الصوم من 13 يبدأ الصوم من يوم 12 احتياطا للعبادة، لأنه ربما غلطنا في دخول الشهر كما قلنا قبل ذلك في عاشوراء وفي عرفة. قال: وهي 13 والاحتياط أن يصوم 12 معها. قال: وتالياه وهو 14 و15 لصحة الأمر بصومها، وهو في حديث أبي ذر فيما رواه أحمد والترمذي قال: إذا صمت من الشهر ثلاثا فصم 13 و14 و15. قال: لأن صوم الثلاثة كصوم الشهر، وهذا تعليل لاستحباب صيام هذه الأيام الثلاثة، فالحسنة بعشر أمثالها، فكأنه صام الشهر كله بصومه لهذه الأيام الثلاثة. وجاء في رواية عن أبي ذر قال: من صام 3 أيام من كل شهر فقد صام الدهر كله. قال رحمه الله تعالى: ومن ثم تحصل السنة بثلاثة غيرها، يعني من أجل أن صوم الثلاثة كصوم الشهر باعتبار أن الحسنة بعشر أمثالها، تحصل السنة أن يصوم 3 أيام غير هذه الأيام ولو كان في أول الشهر أو في آخر الشهر. والحاصل في ذلك كما أفاده السبكي ورحمه الله تعالى وغيره أنه يسن أن يصوم 3 أيام من كل شهر، وأن تكون أيام البيض، فإن صامها أتى بالسنتين، لأن هذه الأيام الثلاثة اللي هي الأيام البيض هي التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصيامها، وإن لم يصومها وصام أياما غيرها يكون قد أتى بسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا مفضول. ولهذا قال الشيخ: لكنها أفضل. قال: ويبدل على الأوجه 13 ذي الحجة بسادس عشره. قال: ويبدل على الأوجه 13 من ذي الحجة بسادس عشر، ليه؟ لأن يوم 13 من ذي الحجة يحرم صوم، لأنه من أيام التشريق. احنا عندنا في يوم 10 من ذي الحجة اللي هو يوم النحر يوم العيد، ويوم 11 و12 و13 هذه أيام التشريق، وأيام التشريق يحرم صومها. طب هيبدل يوم 13 بأنهي يوم؟ هيبدله بيوم 16 من ذي الحجة، لأنه سيصوم يوم 14 و15 ويكمل يوم 16 من ذي الحجة، فيكون بذلك صام 3 أيام. قال رحمه الله: وقال الجلال البلقيني: لا بل يسقط، يعني لا يبدل هذا اليوم باليوم 16، بل يسقط صوم، يعني يسقط طلب الصوم، فيصوم في ذي الحجة يومين فقط، يوم 14 ويوم 15. هذا عند الجلال البلقيني رحمه الله تعالى. والأوجه كما يذكر الشيخ أنه يصوم اليوم 16 مكان اليوم 13. قال: ويسن صوم أيام السود وهي 28 وتالياه، يعني ويتأكد كذلك صيام، ويسن كذلك صيام الأيام أيام الليالي السود، وعرفنا أنها سميت بذلك لسواد جميع الليالي فيها لعدم وجود القمر، وهي 28 وتالياه. لكن لو نقص الشهر يبقى سيصوم كم يوم؟ حيصوم يومين فقط، سيصوم 28 و29. لو اكتمل الشهر سيصوم اليوم 30، إذا نقص الشهر فسيعوضه بصوم أول الشهر. ليه؟ لأن ليلته كلها سوداء. قال رحمه الله تعالى: وصوم الاثنين والخميس، للخبر الحسن أنه صلى الله عليه وسلم كان يتحرى صومهما، وقال عليه الصلاة والسلام: تعرض فيهما الأعمال، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. والمراد عرضها على الله تبارك وتعالى، وهذا أيضا من الصوم الذي يتأكد صيامه واستحبابه، صوم الاثنين والخميس، وذلك للخبر الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن هذين اليومين تعرض فيهما الأعمال على الله سبحانه وتعالى، يعني أعمال ما بينهما مع هذه الأيام تعرض على الله سبحانه وتعالى، فتعرض أعمال الثلاثاء والأربعاء والخميس في الخميس، وأعمال الجمعة والسبت والأحد والاثنين في الاثنين. فيحب أن يعرض عملي وأنا صائم، يعني وأنا متلبس بالصوم حقيقة، ذلك لأن العرض إنما يكون قبل الغروب كما صح بذلك الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: والمراد عرضها على الله عز وجل. والمراد بالعرض هنا يعني على وجه الإجمال، ليه؟ لأن العرض إنما يكون على الله سبحانه وتعالى مطلقا، سواء كان عرض الاثنين أو الخميس أو ليلة النصف من شعبان أو ليلة القدر، فالفرق إنما هو في الإجمال والتفصيل. فعرض الاثنين والخميس على الله إجمالي، وكذلك عرض ليلة النصف من شعبان وليلة القدر، وأما العرض التفصيلي هو في كل يوم وليلة كما نص على ذلك ابن حجر في التحفة. قال رحمه الله: أي تعرض على الله تعالى، وكذا تعرض في ليلة النصف من شعبان وفي ليلة القدر. فالأول أي عرضها يوم الاثنين والخميس إجمالي باعتبار الأسبوع، والثاني باعتبار السنة، وكذا الثالث. وفائدة تكرير ذلك إظهار شرف العاملين بين الملائكة. أما عرضها تفصيلا فهو رفع الملائكة لها بالليل مرة وبالنهار مرة. هذا ملخص ما ذكره رحمه الله تعالى. إذن العرض الإجمالي للأعمال في كل أسبوع مرتين، وفي كل سنة كذلك، وأما العرض التفصيلي للأعمال فهو في كل يوم تعرض الأعمال تفصيلا على الله سبحانه وتعالى. فلنحسن العمل لأنه يعرض على الله سبحانه وتعالى في كل يوم مرتين. قال رحمه الله تعالى: وأما رفع الملائكة فإنه مرة بالليل ومرة بالنهار، يعني عرض الملائكة لهذه الأعمال في اليوم مرتين كما ذكرنا، وذلك ليجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار عند صلاة العصر، ثم ترتفع ملائكة النهار وتبقى ملائكة الليل فيجتمعان مرة أخرى عند صلاة الصبح، فترتفع ملائكة الليل وتبقى ملائكة النهار. وهذا هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. الوقت الذي مر عليك طيلة الليل، كل ما عملته في هذا الليل يكتب في صحائف الملائكة، حتى إذا جاء الصبح رفعت الملائكة هذه الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى، ثم تكتب ملائكة النهار ما يعمله العبد طيلة النهار، حتى إذا جاء العصر رفعت الملائكة هذه الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى وعرضت هذه الأعمال على الله عز وجل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا جميعا، وأن يتجاوز عنا، وأن يسترنا بستره الجميل. قال رحمه الله: ورفعوها في شعبان محمول على رفع أعمال العام مجملة، وهذا هو الرفع الإجمالي. فكما قلنا الرفع أو العرض الإجمالي في كل أسبوع مرتين، الاثنين والخميس، وفي كل سنة كذلك في النصف من شعبان، والتفصيل في كل يوم مرتين، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. ثم قال بعد ذلك: وصوم الاثنين أفضل من صوم الخميس لخصوصيات ذكروها فيه. وعد الحليمي اعتياد صومها مكروها، شاذ. فشبه يقول صوم الاثنين أفضل، لماذا؟ لأنه اليوم الذي ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو اليوم الذي بعث فيه وتوفي فيه، فهو أفضل من يوم الخميس من أجل هذه الأمور العظيمة التي جرت فيها. بعض الشافعية والحليمي رحمه الله تعالى كان يقول: اعتياد صوم الاثنين والخميس هذا مكروه. قال: وهذا شاذ. لماذا هو مكروه؟ لأن في ذلك تشبيها برمضان، وهذا شاذ بل وضعيف مردود، والصواب أنه مستحب في كل الأحوال. طيب نتوقف هنا وإن شاء الله نكمل في الدرس القادم باقي المسائل المتعلقة بصوم التطوع. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع معلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بمعلمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ثبتنا وإياكم على هذا الخير، وأن يديم علينا هذا الفضل، إنه ولي ذلك مولاه. جزاكم الله جميعا خير جزاء، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعل ذلك في موازين حسناتنا جميعا إن شاء الله تعالى. نفع الله بكم ورزقنا وإياكم خير الدنيا والآخرة.